أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال عفو الله عنك. لا إله إلا الله. قال الله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير كلهم مسخرون له. وهو له سلطان عليهم وهو ملك يدبر أمور جنوده. ومن ذلك أنه يتفقد الجنود من غاب ومن حضر. فالله يخبر أن سليمان عليه السلام تفقد الطير فرأى الهدهد هدهدا معين، لأن الهدهد نوع من الطير ومن شأنه أنه يكون منه عدد، لكن هذا هدهد له خصوصية وله شأن. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد غائب. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد نعم ما لي وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد كان من الغائبين كذا ما لي أرى الهدهد أم كان وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. نعم كمل. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. تفقد الطير فوجد فلاحظ أن الهدهد الماء المخصوص الذي له وظيفة. قال المفسرون أنه من وظيفته أنه يدل سليمان على الماء، لأن الله جعل في الهدهد حدة بصر حتى إنه يرى الماء في جوف الأرض، فكان هذا من وظيفته. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا، يعني هدده إما بالعذاب بلون ونوع من العذاب أو أن يذبحه. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، وهي الحجة، أن يأتيني بحجة على وبعذر، يعني على تغيبه. وهذا من السياسة، وهذا هو موجب العقل والحكمة، قبول الحجة ممن جاء بها. ف فالمتخلف عن واجبه الغائب عن وظيفته إذا جاء بحجة كان معذورا ومغفورا له ولا يستحق عقابا أو ليأتيني بسلطان مبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه هذا يتضمن قسم تأكيد لأعذبنه أي والله لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين بحجة بينة توجب عذره في تغيبه. فمكث غير بعيد جاء الهدهد حضر ولكنه لم يأتي حتى يقع إلى جوار سليمان وإلى جنبه وعنده، لا مكث غير بعيد يعني لم يكن بعيدا ولم يكن غير بعيد، فمكث غير بعيد فصار يذكر عذره وحجته لأنه عرف أو يعرف أن تخلفه يعني غير مرضي عند نبي الله سليمان، فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به، أحطت بأمر وعرفت أمرا أنت يا نبي الله لم تحط به. والله أمر العجب يعني جاء الآن بأسلوب عجيب، هذا يشعر بأن عذره عظيم وكبير بسلطان، أحط بما لم تحط به. كيف؟ قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بسبأ هم قبيلة عظيمة تسكن اليمن، إذن نبي الله سليمان في الشام، وهذا الهدهد جاء بخبر عن اليمن، عن مملكة في اليمن لم يعرفها سليمان، أحط بما لم تحط. سليمان لم يعرف مملكة سبأ، لم يعرف مملكة سبأ، والهدهد أتى بجزم أحط بما لم تحط به، يعني علمت أمرا أنت لم تعلم به. وجئتك من سبأ بنبأ خبر عظيم هو يقين ليس فيه شك وتردد. شوف سبحان الله الأسلوب، جئتك من سبأ، من مملكة سبأ في اليمن، سبحان الله، جئتك من سبأ بنبأ بخبر. النبأ هو الخبر العظيم، الخبر الذي له شأن، بنبأ، جئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجاء التفصيل، هذا تفصيل الخبر، هذا تفصيل الخبر. أولا ذكر الخبر مجملا بأسلوب يعني يهول الأمر، إني وجدت امرأة تملكهم، وهذا شيء نادر وغريب. وأوتيت من كل شيء، قال العلماء معنى ذلك أوتيت من كل شيء يعني من شأنه أن يؤتاه الملوك، ليس فكل عمومها في كل مقام بحسبه، يعني ما ليس المعنى أنها أوتيت كل ما في الوجود وكل ما يتصور، لا، أوتيت من كل شيء يعني يناسب الملك. ومن شأن الملوك أن يعنوا به من كل شيء، ولها عرش عظيم، سرير، لها سرير عظيم من جهة يعني حجمه، ومن جهة زخرفته وحليه. تحت هذه الكلمة معان واسعة يسبع فيها الخيال. أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وأيضا يخبر عنهم بأمر منكر عظيم، ألا وهو الشرك. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إذن أخبره عن ملك، عن عظمة ملكها وسريرها، وعن دينها، عن دينها وهو الشرك، عبادة الشمس. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وهذا الكلام قد يكون من تمام كلام سليمان، أو هو كلام مبتدأ. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات، يعلم الغيب ويعلم الخفايا ويعلم الأمور المخبوءة المستورة المغيبة، يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. والظاهر أن هذا الكلام مستأنف، ليس هو من تمام كلام الهدهد. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سبحان الله، هذه المرأة لها عرش عظيم، والله تعالى ذو العرش العظيم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فهل يعني هذا إن عرش بلقيس ملكة سبا يعني عرشها كعرش الله؟ لا، هذا لا يخطر ببال عاقل يعرف الفرق والتباين بين شأن الخالق والمخلوق. هذا عرش وهذا عرش، لكن هذا عرش، هذا سرير ملك لمخلوق ضعيف محدود القدرة ومحدود الملك. ويخاف من يمكن أن يغزوه ويستولي على ملكه. أما عرش الرحمن الذي هو فأعلى المخلوقات، فذلك لا يقدر قدره إلا الله، ولا يتصور كنه كيفيته. لكن الله أخبرنا عن العرش أنه له شأن، له تحيط به الملائكة الذين، وله حملة، نعم له حملة، الذين يحملون العرش ومن حوله، فله حملة والملائكة يحفون به، وكل ذلك غيب لا نعلم حقيقته وكنه كما على ما هو عليه. لكن علينا أن نؤمن بما أخبرنا الله به عن عرشه وعن حملته وعن من يحفه من الملائكة. سبحان الله. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقد وصف الله عرشه بالعظم وبالكرم العرش الكريم وبالمجد. وهذا هو حقيقة خلافا للمعطلة الذين ينفون علو الله على خلقه وينفون استواءه على عرشه. يقولون العرش ما يقولون مخلوق فوق السماوات، لا، يقولون المراد بالعرش الملك. معنى هذا إن العرش هو كل شيء، هو السماوات والأرض، هو العرش. وهذا من أبطل الباطل، باطل مبني على باطل. تفسير العرش بالملك باطل مبني على باطل، وهو نفي علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ثم ذكر نموذجا آخر من مخاطبته للطير. نموذجا آخر من مخاطبته للطير. وما تقدم لنا نموذج من مخاطبته للطير، ما قال علمنا منطق الطير. اللي تقدم هو ما يتعلق بالنملة، وأنه يعني سمع كلامها وعلمه وفهمه وتعجب منه وتبسم من كلامها، فتبسم ضاحكا من قولها. نعم. فقال: وتفقد الطير، دل هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن على كمال عزمه وحزمه عدله عزمه لا الأول على كمال عزمه عدله وحزمه لا العزم العزم الأول عزمه. الأول عزمه وحزمه عزمه وحزمه. طيب. وحسن تنظيمه لجنوده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار، حتى إنه لم يهمل هذا الأمر، وهو تفقد الطيور والنظر هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء. وهذا هو المعنى للآية: ولم يصنع شيئا من قال إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها ليدله على بعد الماء وقربه. ولم يصنع شيئا من قال إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها ليدله على بعد الماء وقربه. هذا كلام أقول يروى عن بعض المفسرين من السلف من هذه الأخبار، لكن الذي جاء به القرآن أنه تفقد الطير، وهذا عام، ولكنه فقد هدهدا معينا منها، لهذا قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وكلمة الهدهد يعني تقتضي أنه هدهد معين، يعني الهدهد الفلاني المعين، ما لي يعني كان ليس المراد أنه فقد جنس الهدهد وأنه لا, لا هدهد معين, وجاء الهدهد ومكث غير بعيد وتكلم ودافع عن نفسه. نعم نعم. كما زعموا عن الهدهد أنه يبصر الماء تحت الأرض كثيفة. الله أعلم, يعني هذا لا ننفيه ولا نثبت, لأنه الغالب أنه من أخبار بني إسرائيل. نعم. فإن هذا القول لا يدل عليه دليل. الله أعلم, المهم ما لم إذا لم يدل عليه دليل فنحن لا ننفيه إلا أن يكون عندنا دليل على النفي, فالنافي عليه الدليل كما على المثبت. نعم. بل الدليل العقلي واللفظي دل على بطلانه. الله أعلم. وجهه. أما العقلي إيه؟ فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شيئا يبصر هذا البصر الخارق للعادة. احنا ندري هذا الهدهد المعين ممكن أن يكون له هذا البصر الخارق للعادة, يعني استدلال الشيخ ما هو واضح. نعم. وينظر الماء تحت الأرض الكثيفة. نعم. الله أعلم. نعم. ولو كان كذلك لذكره الله. الله أعلم. لأنه من أكبر الآيات. الله أعلم. نعم. وأما الدليل اللفظي فلو أريد هذا المعنى لقال وطلب الهدهد لينظر له الماء فلما. كل هذا أمر مطوي, لأن الله في قصص يعني لا يذكر كل جزئية وكل جانب وكل معنى. نعم. فلما فقده قال ما قال أو ففتش عن الهدهد أو بحث عنه ونحو ذلك من العبارات, وإنما تفقد الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع. تفقد الطير يعرف الغائب لكنه خرج بنتيجة وهو أنه فقد هذا الهدهد, خرج بنتيجة بعد التفقد وجد أن الهدهد المعين وجده غائبا. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وقد دل السياق على أنه كان غائبا ما هو. نعم. ولزومها للمراكز والمواضع التي عينها لها, وأيضا إن سليمان عليه السلام لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث. وأيضا فإن سليمان عليه السلام لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد, فإن عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء. يمكن كل هذا الكلام ما هو واضح, يعني غير مقنع لنفي ما يذكره المفسر, فنحن نقول لا ننفيه ولا نثبته. ما ندري أخبار إسرائيلية والله أعلم, لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم. بعده. ولو بلغ في العمق ما بلغ وسخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها فكيف مع ذلك يحتاج إلى الهدهد. سبحان الله العظيم. من جملة العجائب, من جملة العجائب المتعلقة بملك سليمان. نعم. بعد. وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف غيرها, تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة. خلص, ما دامت عن بني إسرائيل فنحن

كأن البعد هذا يذكر في المسافة. نعم. فقال لسليمان: أحطت بما لم تحط به، أي عندي من العلم علم ما أحطت به ما أحطت به على علمك الواسع وعلو درجتك فيه، وجئتك من سبأ القبيلة المعروفة في اليمن بنبأ يقين، أي خبر متيقن. ثم فسر هذا النبأ فقال: إني وجدت امرأة تملكهم، أي تملك قبيلة كيف على هذا، فما كذا غير بعيد يواصل الشيخ.